في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ فهد بن عبد الرحمن السريع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه حلقة في التفسير الميسر، وموضوعها بعون الله متابعة عاشرة لتفسير الآية 15 من سورة البروج، وهي قول ربنا تعالى: وتقدس ذو العرش المجيد. وأبتدئ أولا بإعادة تلاوة القسم الثالث من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. تقدم بعض القول في تفسير قول الله جل شأنه ذو العرش المجيد، وأن في الآية تمجيدا لله سبحانه بأنه خالق هذا العرش العظيم ومالكه. وقدمت بشأن العرش المسألة الأولى، وهي أنه مخلوق عظيم كريم مجيد. والمسألة الثانية، وهي تفنيد التفسيرات والتأويلات الخاطئة لمعنى العرش. والمسألة الثالثة، وهي أن العرش أول المخلوقات. والرابعة، وهي مكان العرش وأنه أعلى المخلوقات قاطبة. ثم آتي للمسألة الخامسة، وهي الإشارة إلى بعض من خصائص العرش المجيد علاوة على ما تقدم، والمعول في إيجاز ذلك على ما حرره الآئمة رحمهم الله كالذين تقدم ذكرهم، وبخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك كتاب العرش وما روي فيه للإمام محمد ابن عثمان ابن أبي شيبة، ومقدمة محققه الشيخ محمد ابن خليفة التميمي. فالعرش المجيد له خصائص خصه الله جل وعلا بها وميزه على كثير من المخلوقات الأخرى، وذلك لما للعرش من المكانة الرفيعة. فقد جاء ذكر عرش الرحمن في 21 موضعا من القرآن الكريم، ومجيء ذكر العرش بهذا العدد يدل على ما له من مكانة ومنزلة عالية عند الخالق جل وعلا. فالله سبحانه قد مدح نفسه في أكثر من موضع من القرآن العظيم بأنه خالق العرش ومالكه، كما قال سبحانه: وهو رب العرش العظيم، وقال: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ووصف العرش بصفات التعظيم والتكريم والتمجيد من خصوصياته ودلائل تعظيمه. فالله سبحانه يصف لنا في هذه الآيات وغيرها العرش بأنه عظيم وكريم ومجيد، فهو عظيم لكونه أكبر المخلوقات وأعظمها وأعلاها، وذلك لما خصه الله به من خصائص وصفات عديدة. ومما يدل أيضا على عظمة هذا العرش اقترانه باسم الرحمن كثيرا في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. ففي هذا الاقتران كما يشير العلامة ابن القيم رحمه الله في هذا الاقتران بين اسم الرحمن والعرش حكمة، وهي إخباره عز وجل بأنه قد استوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، وذلك لأن العرش محيط بالمخلوقات وقد وسعها، والرحمة بالخلق واسعة لهم، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. ومن خصائص العرش العظيم غير ما تقدم أن الله تعالى وتقدس استوى عليه، وهذه من أعظم الخصائص التي اختص بها العرش، بل إن ما سواها من الخصائص الأخرى التي تميز بها العرش إنما جعلت له لأجل استواء الله عز وجل عليه. واستواء الله على العرش لا لحاجة إليه، فالله غني عن خلقه جميعا. ومسألة الاستواء على العرش ثابتة في الكتاب والسنة، فقد جاء ذكر الاستواء في القرآن الكريم في 7 مواضع، ومجيء ذكر الاستواء في القرآن بهذا العدد إنما هو ليؤكد عظم هذا الأمر وأهميته. وأما السنة فهي مليئة بالأحاديث والآثار التي تثبت الاستواء وتؤكده. ومذهب سلف الأمة الصالحين من الصحابة والتابعين وغيرهم من أهل العلم رضوان الله عليهم أجمعين أنهم يقولون إن الله جل وعلا على عرشه بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، فهو سبحانه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، واستواؤه حقيقة لا مجاز، إنما هو حقيقة لا على المجاز الذي تزعمه الجهمية وأتباعهم الذين ينكرون العرش وينكرون أن الله جل وعلا فوقه. وأما كيفية ذلك الاستواء فهي مجهولة لدينا، والسؤال عن كيفية ذلك الاستواء بدعة، لأن الله سبحانه لم يطلعنا على كيفية ذاته، فكيف يكون لنا أن نعرف كيفية استوائه؟ وهو سبحانه وتعالى يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال الشيخ العلامة محمد ابن خليل ابن حسن هراس العلامة الأزهري الجليل المتوفى عام 95 و300 للهجرة، قال رحمه الله في شرح الواسطية مشيرا إلى المواضع 7 التي فيها خبر الله عن استوائه سبحانه على العرش، وهي في سورة الأعراف ويونس والرعد وفي سورة طه والفرقان والسجدة والحديد، قال: هذه هي المواضع 7 التي أخبر فيها سبحانه باستوائه على العرش، وكلها قطعية الثبوت لأنها من كتاب الله، فلا يملك الجهمي المعطل لها ردا ولا إنكارا، كما أنها صريحة في بابها لا تحتمل تأويلا، فإن لفظ استوى في اللغة إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع. ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف رحمهم الله لهذا اللفظ عن 4 عبارات ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية، حيث قال: فلهم عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. إذن في تفسير معنى استوى 4 عبارات هي كما قال العلامة ابن القيم وغيره من السلف: على واستقر وارتفع وصعد. قال الشيخ رحمه الله، قال الشيخ محمد خليل هراس: فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستو على عرشه بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه، كما قال الإمام مالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم في اللغة معناه، وأما الكيف فهو مجهول. قال: وأما ما يشغب به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء فهي لا تلزمنا، لأننا لا نقول بأن فوقيته جل وعلا على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق تعالى ربنا وتقدس. وبعد، فهذا متسع وقت هذه الحلقة، هذا متسع وقتها، وللحديث عن تفسيرها وعن العرش تتمة في حلقة تالية بعون الله. وفق الله الجميع لما فيه الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.